الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 في شرح العقيدة الواسطية، ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام على موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. يكثر ذكر العشرة، وذلك لأنهم جمعوا في حديث واحد، وما أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ثم هؤلاء العشرة كما تقدم أخذنا بالإجماع أنهم أفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين، يعني الستة من العشرة بعد الخلفاء الراشدين أفضل ممن بعدهم، وأخذنا الإجماع الذي حكاه السفاريني. ثم قال: وغيرهم كثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. قال معذر، قال: وكثابة بن قيس بن شماس وغير من الصحابة، أي أن الذين يشهد لهم بالجنة أكثر من هؤلاء العشرة، لكن اشتهر ذكر العشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد. وثابت بن قيس بن شماس ثبت في البخاري أنه رفع صوته، كان صوته جهوري فرفع صوته، كان جهوري الصوت فرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بكى وانعزل وظن أن عمله قد حبط. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أنت في الجنة. فإذا ثابت بن قيس ممن شهد له بالجنة، وإذا ممن شهد له بالجنة خديجة وعائشة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السيد الثريد على سائر الطعام. وأيضا في الصحيحين لما خيرت بين الدنيا والآخرة اختارت الآخرة، وخديجة رضي الله عنها ثبت في الصحيحين حيث علي: خير نسائها خديجة، فدل على أنها في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا ممن ثبت أنه في الجنة سعد بن معاذ، ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن ديل سعد في الجنة خير منه، فدل على أنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. إلى غيرهم من الصحابة ممن شهد لهم بالجنة. وأؤكد سبب ذكر هؤلاء العشر أنهم جمعوا في حديث واحد. وقد تنازع أهل السنة في مسألة، وهي: هل يشهد لمعين بجنة أو نار أم لا يشهد له؟ في المسألة أقوال ثلاثة، وممن ذكر بعض أقوال السنة في ذلك الخلال في كتاب السنة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. القول الأول أنه لا يشهد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهور عند أهل السنة، وهو المشهور في كتب الاعتقاد. والقول الثاني أنه لا يشهد لأحد ما عدا النبيين والمرسلين، وممن ذهب إلى هذا محمد بن حنفية وابن مهدي والأوزاعي وعلي بن المديني، وذكر السنة وذكر الخلال في كتاب السنة مناظرة جرت بين أحمد رحمه الله تعالى وعلي بن المديني في هذا، وفرج الإمام أحمد علي بن المديني في هذه المسألة، وذلك أنه قال: قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، فهل تصدق بهذا أو لا تصدق به؟ لما أخبر بالعشرة وغيرهم، فحاجه أحمد في مناظرة هذا مختصرها. فإذا هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه لا يشهد بالجنة إلا من على صيته وذكره في الخير والدين، فمن كان كذلك فإنه يشهد له بالجنة. ومما نقل عن أبي ثور أنه شهد للإمام أحمد بالجنة، وهذا وإلى هذا وهذا القول ظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية كما في المجلد 11 مجموع الفتاوى أنه يذهب إليه. أنا من اشتهر صيته بالعلم والهدى والتقى وبالديانة فإنه يشهد له معينا بالجنة. وأقوى ما يستدل بهؤلاء ما في البخاري من حديث أنس أن الصحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قال عمر ما وجبت يا رسول؟ قال وجبت له، أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. لكن في هذا الاستدلال نظر، وذلك أن مثل هذا من أمور الغيبية والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فمن أين أن يقال في من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك وأنه يوحى إليه في مثل هذه الأمور الغيبية؟ فإن قيل ثبت في البخاري أنه مر على عمر رضي الله عنه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال عمر وجبت، وكذلك مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت إلى آخره. فقال أبو الأسود لعمر ما وجبت؟ قال وجب له الخير. ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من أثنى عليه أربعة فإن النار تحرم عليه. قالوا له وثلاثة؟ قال وثلاثة. قالوا واثنان؟ قال واثنان. قال وما سألناه عن الواحد. فيقال في مثل هذا عمر لم يقل وجبت له الجنة والنار، لم يصرح بوجوب الجنة والنار، وإنما مثل هذا يستحق، كحديث عائشة في البخاري أن من كانت له جارية فأحسن تربيته فإن تكون له حجاب له من النار، يستحق ذلك. الاستحقاق شيء وأن يجزم بالمعين بأنه في جنة أو نار شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم جزم لما قال وجبت، ثم قال وجبت له الجنة، وقال للثاني وجبت أي وجبت له النار. لذا الصواب والله أعلم القول الشائع عندها للسنة أنه لا يشهد لأحد إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار. وعلى هذا يفرع أنه حتى الكافر لا يشهد له بنار، حتى الكافر المعين لا يشهد له بنار لأننا لا ندري ما حاله. ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. مفهوم مخالفة، إن لم يسمع به فلا يقال إنه في النار. بل ثبت عند أحمد وغير من حديث أبي هريرة وصححوا ابن البيهقي وابن القيم الكثير مجموع طرقه أن أربعة يحتجون على الله يوم القيامة ومنهم رجل من أهل الفترة. فإذا الكافر لا يجزم له بالنار، يقال في أحكام الدنيا كافر لكن لا يحكم له بالنار، لكن لا يحكم للمعين منهم بالنار. أما الكفار من حيث العموم لا شكهم في النار، لكن البحث في المعين، لا يحكم للمعين بأنه في النار لأن هذا يحتاج إلى دليل. فإن قيل هل يلزم على هذا ألا يقال إنه كافر؟ يقال بلى، التكفير شيء والحكم بالنار شيء آخر. فإن من الأصول عند أهل السنة أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وقد ذكر هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى وغيره. ويدل ذلك أن الله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله. لذا أهل الفترة مشركون في أحكام الدنيا يقال مشركون. وقد حكى الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن الإجماع على ذلك أن أهل الفترة يوصفون بأنهم مشركون في أحكام الدنيا، وهذا واضح لدلالة آية التوبة المتقدمة. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن أصح أقوال أهل العلم أنه لا يشهد معين بجنة ولا نار إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ذكر التواتر أثبت التواتر عن علي رضي الله عنه ابن تيمية في كتاب منهاج السنة والذهبي في كتاب سير عن النبلاء، بل حلف على هذا قال والله إن عليا قال ذلك. وتفضيل أبي بكر وعمر على الأمة تدل عليه الأدلة الكثيرة، من ذلك ما في البخاري عن ابن عمر قال كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا يدل على أفضلية أبي بكر ثم عمر، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة منهم الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد وابو العباس القرطبي وابن تيمية في هذا الكتاب، وقد تقدم الكلام على هذا في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. إذن شيخ الإسلام يختار أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ويقول كما دلت على عليه الآثار، ثم سيذكر الخلافة هذه ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم. إذن حصل نزاع بين أهل السنة في هذه المسألة على أقوال أربعة. القول الأول قدموا عثمان، قالوا الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتوا، وكان أحمد يذهب إلى هذا رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا غير واحد من كتب في الاعتقاد. والقول الثاني قالوا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا المشهور عند أهل السنة، وهو قول الأولين من الصحابة والتابعين. قال أيوب السختياني والإمام أحمد والدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فإذا عليه إجماع الأولين من السلف، وكلام ابن تيمية يدل أيضا أن أهل السنة استقروا بعد على هذا القول. القول الثالث وقدم قوم عليا، قالوا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا اشتهر هذا القول عند أهل الكوفة، ونسب هذا القول لسفيان الثوري، وقيل إنه رجع عنه. وهذا القول لا شك أنه مرجوح لما تقدم ذكره. والقول الرابع وقوم توقفوا، قالوا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم سكتوا توقفوا، ولم يقدموا عثمان على علي ولا علي على عثمان، توقفوا. وهذا القول اشتهر عند أهل المدينة، وهو أحد قولي مالك، وقيل رجع عنه. ولا شك أن الصواب ما تقدم ذكره، أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ما تقدم تقريره. وأدلة هذا أولا أن الصحابة قدموهم في البيعة والخلافة، ثانيا أن ابن عمر قال كنا نخير أي نفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أفضلهم بكر ثم عمر ثم عثمان، ثالثا أن المهاجرين والأنصار مجمعون على هذا كما نقل أيوب السختياني والإمام أحمد والدارقطني، وقد تقدم ذكره. ومن ذلك أن ابن مسعود قال بايعنا خيرنا ولم نألو، وقالت عائشة أصبح عثمان خير من بقي، هذا يؤكد أن الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. كان الإمام أحمد يشدد في هذا، لأحمد رواية يشدد يقول من قدم عليا على عثمان فهو مبتدع في الفضل، قال من قدم عليا على عثمان في الفضل فهو مبتدع، هذه إحدى روايات عن أحمد. وفي رواية له قال إخراج الرجل من السنة شديد. فبما أن في المسألة خلافا بين أهل السنة يصعب أن يضلل فيها الرجل، لكن قطعا نقطع أن عثمان أفضل من علي، أما التضليل في مثل هذا فهذا جزئي لم يشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع حتى يضلل به الرجل. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. وهذا هو الصواب لما تقدم أن الخلاف فيها خلاف جزئي. نعم. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مجمعون على هذه المسألة، وهو أن الترتيب كالتالي: الأول أبو بكر، الخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ولم يحصل خلاف بين السنة في مثل هذا. فإذا من خالف في ذلك فهو مبتدع ضال، ولم يخالف في الخلافة إلا الرافضة. نعم. قال رحمه الله: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. هذا فصل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو كلام عظيم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان منزلة أهل البيت، وهذا فيه رد على الرافضة والناصبة الذين هم النواصب الذين ناصبوا آل بيت العداء، ورد على الرافضة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم مقصرون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في هذا الباب، وخلاصة مذهبهم أنهم يحبون المسلم من آل البيت محبة زائدة على عامة الناس، لأنه من آل البيت، ومقتضى هذه المحبة أن يقدموهم وأن يقدروهم وأن يتولوهم. حتى مما في ترجمة الإمام أحمد أن رجلا سأله سؤالا عما جرى بين الصحابة فلم يجبه أحمد، فلما قيل إنه هاشمي رجع أحمد أجابه تقديرا له، لأنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل البيت هم كالتالي: آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل عباس، كما ثبت عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وعلى هذا المذاهب الأربعة. وكذلك آل حارث بن عبد المطلب، فإن النص في صحيح مسلم ورد فيهم أنه لا تحل لهم الصدقة، وعلى هذا المذاهب الأربعة. وأيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على هذا دليلان: الدليل الأول سياق آية الأحزاب: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكان في ابتداء الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني ثبت عند ابن شيبة أن عائشة قالت: إنها لا تحل لي الصدقة، أي لا تحل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء هم الأصناف الثلاثة الذين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا من كان من أبناء آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل علي والحارث بن عبد المطلب فإنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المفاضلة هنا لأن المزية لهم نسبية، أي في نسبهم، فما تفرع عنه فهو مثله في الحكم، بخلاف ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فالأنصار ليسوا نسبا، لا يقال في ولد الأنصار الأولين إنه أنصاري وينطبق عليه هذا الحديث، وإنما هذا وصف الأنصار والمهاجر، وصف الأنصار والهجرة وصف لمن قام به، لكن لا يسري هذا الوصف لأولاده، فإنه ليس نسبا وإنما وصف لمن قام به. فإذا حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، هذا في الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتسمى أناس اليوم بالأنصاري، أي أنهم أبناء لأولئك، وهذا حق، لكن ليس له ما لهم في الفضل، فإن الفضل ليس نسبيا كآل البيت. نعم. قال رحمه الله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خمن: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم، وفي هذا الحديث نفسه قال زيد بن أرقم: هم آل علي وآل جعفر إلى آخره. فهذا يدل على فضل آل البيت وأن لهم مزية على عامة الناس، وفضلهم نسبي، لذا يسري في أولادهم. ثم قول: أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله في أهل البيت، قال يوم غدير خم. خم اسم رجل، أصله اسم رجل وسمي عليه، وكان هذا لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حجه، فإن غدير خم بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى الجحفة، وكان هذا في اليوم 18 من ذي الحجة. نعم. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يجفو أي يكره، فلذلك قال لا يؤمنون حتى يحبوكم. نعم. وقال إن قال لله ولقرابتي، إذا لابد أن يكونوا مسلمين، فمحبتهم من جهتين: الجهة الأولى الأخوة الإسلامية، والجهة الثانية أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرج هذا مسلم من حديث واثلة بالأسقع رضي الله عنه وأرضاه: إن الله اصطفى إسماعيل، أي أن إسماعيل خير من أخيه إسحاق، واصطفى من بني إسماعيل أي من أبناء إسماعيل كنانة، وكنانة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الجد 14، واصطفى من كنانة قريشا، وقريش سميت قريش، قيل اختلف العلماء في السبب، لكن مما قيل أنه من التقرش وهو الاجتماع بعد التفرق، وذلك أنهم اجتمعوا في مكة بعد تفرقهم. وقريش قيل إنهم أبناء النضر ابن كنانة، وهو الجد 13 للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم أبناء فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، وهو الجد 11 لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه أن قريش نسبة إلى فهر بن مالك، وهذا الأشهر. وما كان أشهر ولم يوجد مرجح إلا هو، فإنه يقوي القول إذا كان القول أشهر، ويقوي هذا أنه عند البخاري من حديث ابن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه يعظهم بعد أن أمر بالبلاغ، قال: يا بني فهر، فدل على أن جميعهم يجتمعون في فهر، فهذا يقوي القول بأن قريشا نسبة إلى فهر بن ابن مالك. قال: واصطفى من قريش بني هاشم، وهاشم هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اسمه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب صلى الله عليه وسلم. ثم كلاب يرجع إلى عدنان، وهذا مجمع عليه، حكى الإجماع ابن كثير في كتاب الفصول، وابن القيم في كتاب الهدي، والذهبي في كتاب تاريخ الإسلام، فالعلماء مجمعون على أن هذا نسبه، وأن نسبه يرجع إلى عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم مما أفاد شيخ الإسلام وغيره أن فضل بني أن إسماعيل أفضل من إسحاق ليس من جهة الدين، ليس البحث دينيا، وإنما البحث في ذات إسماعيل وما جبل عليه من الصفات الحميدة. وبهذا ذهب أجمع أهل السنة على أن العرب أفضل من العجم، وليس البحث في أحكام الآخرة، وإنما البحث كالتالي: أولا جنسا، فجنس العرب أفضل من جنس العجم، وقد يوجد من أفراد العجم من هو خير من ملايين من العرب، لكن من حيث الجنس جنس العرب أفضل. كان تكون عندك أرضان، أرض خصبة تزرع زراعة طيبة وأرض بخلاف ذلك، فنتاج هذه الأرض الخصبة خير من تلك في الجملة ومن حيث الجنس. وقد يكون من أفراد ذاك النبات في الأرض التي ليست خصبة كهذه قد يكون خيرا من هذا. فإذا المفاضلة جنسا من حيث الجنس. الأمر الثاني أن المفاضلة ليست في الأمر الثاني أن المفاضلة ترجع إلى ما جبلوا عليه جبلة من خصال الخير وقبولهم للخير من الصفات الحميدة إلى غير ذلك، وليست المفاضلة دينيا، وإلا لكانت المفاضلة تدور مع الدين حيث دار. فإذا هذه المفاضلة ليس لها علاقة بأحكام الآخرة. لا يقال من كان عربيا فأجره أكثر من غيره، وليس لها بعلاقة بأحكام الآخرة. وينبغي أنه يشترط في العربي أن يكون ذا نسب متصل، في العرب أن يكون ذا نسب بالشهرة، يكون اتصاله بالشهرة أو غير ذلك. ولا يكفي أن يقال عربي في من تكلم بالعربية، فقد اشتهر في القرن الماضي أن العربي من يتكلم بالعربية، وهذا خطأ. العربي نسب، فلذا من سكن في بلاد العرب وليس له نسب عربي لا يقال عربي. وكذلك من إذا سكن العربي في بلاد العجم وهو لا يتكلم بالعربية وله نسب عربي فإنه يقال له عربي. وهذه مسألة أؤكد أجمع عليها للسنة، وذكر أبو عثمان الصابوني في عقيدة تسارع أصحاب الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا الشعوبيون، وهم الذين عندهم تعصب ضد العرب. نعم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم الكلام على هذا وأنهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. قال ثم أشار إلى الخلاف في تفضيل خديجة وعائشة أيهما أفضل، وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه ليس لا يقال إن إحداهن أفضل من الأخرى مطلقا، بل كل واحدة من وجه. وقد نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب جلاء الأفهام، وذكر أن المفاضلة من وجه، أن كل واحدة أفضل من الأخرى من وجه. وقد تنازل العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، على أقوال ثلاثة ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. القول الأول أن عائشة أفضل، والقول الثاني أن خديجة أفضل، والقول الثالث التوقف. وأصح الأقوال الثلاثة والله أعلم أن عائشة أفضل من خديجة، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث يدل على مفاضلة جميع نساء العالمين، لأنه ذكر مريم بنت عمران وذكر آسيا، ثم قال فضل عائشة أي على جميع النساء. لا يقال فضل عائشة على نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من وجد وجه، وإنما يقال مطلقا عائشة أفضل بدلالة هذا الحديث. فإن قيل ماذا يقال فيما ثبت في البخاري ومسلم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها، قال خير نسائها مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. فيقال هذا المراد به المفاضلة في زمانها، أنها خير أهل زمانها، بدليل أنه ذكر اثنتين، فإن حمل على الخيرية المطلقة فقد حصل تعارض، فلا بد يحمل على خيرية في زمن دون زمن. وقد ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى. إذا أصح الأقوال والله أعلم، أن عائشة خير من خديجة مع علو منزلة خديجة رضي الله عنها. ويؤيد ذلك أن عائشة هي التي نقلت العلم للناس، فهي نقلت أعظم شيء الوحي، ثم استمرت في تعليم، وهذا ما لا يحصل، وهذا ما لم يحصل لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد لما ذكر خديجة وعائشة وفاطمة، قال فاطمة أفضل من جهة النسب، وخديجة أفضل من جهة السبق في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وعائشة أفضل في العلم ونشره. ويقال هذا ويقال لا شك أن فاطمة أفضل من جهة النسب، لكن من جهة المفاضلة السمعية الشرعية فعائشة أفضل من الجميع. ثم هذا لا يتعارض مع أن المفضول قد يكون أفضل من وجه، فقد يكون المفضول أفضل من الفاضل من وجه، لكن النظر إلى المحصلة النظر إلى المحصلة في النهاية والنظر الكلية أيهما أفضل. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم. الرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فإن الرافض رفضوه لما رأوه يثني على الشيخين ولم يوافقهم في القدح في أبي بكر وعمر، فلذا من عارضه فمن رفضه ولم يقبله سموا رافضة، ومن قبله هم الزيدية، والزيدية من الشيعة. فإذا هذا سبب تسمية الرافضة كما ذكر ابن تيمية في كتاب منهاج السنة وذكره غيره. هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة ويسبونهم، هذا أصل ضلالهم، عداء الصحابة وبغضهم للصحابة، ثم وجد عندهم الغلو في آل البيت، ثم تأليه آل البيت، ثم انتقاص القرآن إلى غير ذلك. وطريقة النواصب، النواصب هم الذين قال الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، أي يناصبون أهل البيت بالعداء. والرافضة من لم يوافقهم على غلوهم جعلوه ناصبية، لذا يصفون أهل السنة بأنهم نواصب، وأهل السنة بريئون من هؤلاء وهؤلاء، بل هم وسط على الصراط المستقيم، لا على جفاء النواصب ولا على غلو الروافض. نعم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحثا نفيسا من أنفس ما في هذا الكتاب، لأنه لا يكاد يوجد لغيره بهذا الترتيب والتقريب، وهو الموقف مما شجر بين الصحابة وتبرئة ومحاولة ألا ومحاولة تنزيه ومحاولة تسليم الصحابة من القدح فيهم لأجل ما جرى بينهم. وخلاصة ما قرره كالتالي: أنه قال إنه يجب علينا أن نمسك عما شجر بين الصحابة، وهذه عقيدة يذكرها هو وغيره، وهي عقيدة عند أهل السنة. ثم ذكر أن أكثر المروي زيد وأنقص، أكثر المروي كذب، وما ثبت فهو قد زيد وأنقص، والذي ثبت ولم يزاد فيه ولم ينقص نزر قليل. ثم هذا النزر القليل واليسير هم فيه مجتهدون، ما بين مخطئ له أجر أو مصيب له أجران، وما قدر أنه تعمد الخطأ فيه أي بلا اجتهاد، فإن لهم من الحسنات الكثيرات ما يكفر هذا الخطأ، فهم أولى الناس بقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فبهذا نخلص بنتيجة وهو أن يبرد قلب السني تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسني بارد القلب، لكن ازداد قلبه انشراحا برودا وصدره انشراحا ومحبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع الطريق على الرافضة ومن تأثر بهم في محاولة التشويش والتنقيص من الصحابة رضي الله عنهم لأجل ما جرى بينهم. نعم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. لهذا حديث لا تسبوا أصحابي، حديث أبي سعيد، لأن الخوض فيما شجر بينهم يغر الصدر عليهم، ومثل هذا يؤدي إلى سبهم، وما أدى إلى محرم فهو محرم. نعم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه. إذن أكثر ما روي عن الصحابة كذب. يقول الذهبي رحمه الله: قد قلبت دواوين الإسلام أكثر من 100 ديوان ما بين كبير وصغير، فوجدت أكثر ما روي عن الصحابة كذبا. وقد رأيت أحدهم أخرج أشرطة في قصص الصحابة ونشر بين العامة ما جرى بين الصحابة، وتتبعت هذه القصص فوجدت أكثرها أو كلها إلا نزرا قليلا معتمدا على لوط بن يحيى، وهو رافضي، كنيته أبو مخنف، لوط بن يحيى رافضي، وابن جرير وغيرهم من المؤرخون يذكرون بالإسناد على قاعدة الحديث: من أسند فقد أحالك وبرئ. لأنهم يتعاملون مع الناس كما كانوا يتعاملون في زمانهم، أنه لا يطالع هذه الكتب إلا العلم، وهم إذا قرأوا الإسناد فهموا صحته، عرفوا صحته من ضعفه. نعم. قال رحمه الله: وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. وهذا كلام عظيم. أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة من الكبائر ولا الصغائر، وهذا يؤكد أن الصحابي قد يقع في الكبير، وقد تقدم البحث. نعم. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته. صدق، هم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعلو منزلتهم. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سير ما أحسن هذا الكلام الذي سيذكره الآن. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. وقد تقدم البحث في هذا، وأنهم أفضل هذه الأمة جنسا وفردا بإجماع السلف الأوائل. وهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه رد على المؤولة وأمثالهم الذين لا يعتدون بالصحابة ويزعمون أن الصحابة مشغولون، فإذاك ليسوا أصحاب علم، ويقولون أنهم كانوا مشغولين بالجهاد إلى غير ذلك. وقد تقدم الإشارة إلى هذا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأسأل الله أن يغفر لنا بمحبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيراً.